ثم يقول: ما صحة هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هذا الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل، الزهري عن علي بن الحسين مرسل، هذا الصواب. نعم، أحسن الله إليك.